الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وال كل وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. كما بينا في اللقاء الماضي الكلام حول الفقه الإسلامي وبينا أن كلمة الفقه في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي استخدامات السلف الصالح من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين عصر التابعين وكذلك عند العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كان لكلمة الفقه معنى غير المعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه أهل العلم وبينوا انه ينحصر في الامور العمليه التي تؤخذ من الادله التفصيليه وذكرنا كل ذلك بادله وبنقل ثابت عن اهل العلم مستدلين بلغه العرب الذين نزل بلسانهم القران الكريم وكذلك بينا معاني هذه الكلمة في آيات القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي كلام سلف الأمة الصالح رضي الله عنه. وظهر لنا جليا أن الفقه في الاصطلاح يختلف عن التشريع لأن التشريع كمل في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتشريع عام والتشريع ثابت. أما الفقه فمن الممكن أن الفقه لأنه أمر اجتهادي في أمور كثيرة الفقه من الناحية الاصطلاحية يخضع لاجتهاد في أمور كثيرة حتى ولو كانت هناك أحكام مستنبطة من القرآن ومن السنة المطهرة ففي نفس فهم الفقهاء نفس أفهام الفقهاء تختلف ولذلك تجدون أن الفقهاء قد اختلفوا في مسألة معينة مع أنهم أحيانا يستدلون بنفس النص فاختلافهم نشأ من فهمهم وتعدد الأفهام بالنص القرآني أو النص النبوي فمسألة الفقه قد يحدث فيه خلاف ولا نستطيع أن نقول جميع أقوال الفقهاء هي حق من عند الله تبارك وتعالى فالحق لا يتعدد وإنما الحق في المسألة الواحدة واحدة والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحاكم يجتهد فإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد أجر الاجتهاد وإذا اجتهد فأصاب كان له أجران أجر الاجتهاد بالإضافة إلى أجر الإصابة معنى ذلك أن الفقيه حينما يحكم في مسألة معينة ويستفتى فيها فيفتي بالفقه قد يصيب وله أجران وقد يخطئ وله أجر واحد وليس معنى أن الفقيه مأجور على كل حال أنه لا ينكر عليه وإنما ينكر عليه لتصحيح الخطأ لأنه كما نعلم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون ويدخل في قوله كله في هذا الخطاه يعني يخطئه فلا يصيبه سواء بالقصد فيقع في المعصيه او يعني الانسان بعيدا عن الاجتهاد من الممكن ان يخطئ الانسان ويعصى الله عز وجل كل ابن ادم خطاء ويعصى ويقع في الخطا ليس هناك انسان معصوم الا النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد يدخل في مساله معينه باجتهاد ويبتغي وجه الله ويبتغي اصابه الحق فلا يصيب الحق فيقع في الخطا فكل ابن ادم خطاء تشمل الايه الامرين ان ابن ادم من الممكن ان يخطئ فيعصي ومن الممكن ان يجتهد فيخطئ ويكون قصده الاصابه ويقع في الخطا هذا وارد ولذلك قلنا ان الفقه يخضع للصواب والخطا ان الشريعه لا لان الشريعه من عند الله عز وجل ولذلك نقول ان الفقه جزء من الشريعه أنا ولذلك عملنا الدائرتين في الاسبوع الماضي وبينا متى يلتقي الفقه مع الشريعه ومتى يختلف الفقه عن الشريعه فان وقع الفقيه في خطا كان خطاه فقها يقال عليه فقه ويدرس في كتب الفقه ولكنه ليس من الشريعه لانه اخطا فمن هنا خرج عن الشريعة مش خرج عن الشريعة قاصد لكنه ليس من الشريعة لأنه أخطأ يبقى ده يقال عليه أخطأ فقها ولكن إذا أخاف كان قوله من الشريعة كذلك فإن الشريعة تنفصل عن الفقه في القضايا التي هي ليست محط أنظار الفقهاء ككلامنا في أصول الدين والعقيدة وكلامنا في الأخلاق والأمور التي هي ليست مدونة في كتب الفقه واضح الكلام ولذلك قلنا لما نقول الشريعة غالبة نعم الشريعة عامة نعم الشريعة بعد محمد صلى الله عليه وسلم لا تقبل النسخ لا تقبل النسخ مش كده ولا لا والشريعة تمت وكملت لكن الفقه ما تمش ولا كمل ليه؟ لأن الفقه أنظار الفقهاء للقضايا المستجدة فالقضايا المستجدة الآن حدثت أمور لم تكن موجودة في عصر الصحابة ولا السابقين زي قضية البورصة مثلا قضية زراعة الأعضاء هذه قضايا مستجدات هذه القضايا المستجدة أو النوازل قد تكون في ماذا؟ في الطب قد تكون في الاقتصاد قد تكون في التجارة قد تكون في كذا هذه الأمور حينما تنشأ لابد أن يجتهد فيها الفقهاء وقد يصيبون وقد يخطئون ويستنبطون من الشريعة لكن الشريعة كملت بنزول قول الله تعالى اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فكملت الشريعة وذلك الشريعة لا تقبل النسخ الشريعة لا تقبل الزيادة الشريعة لا تقبل النقص لا الشريعة لا تقبل التبديل لكن الفقه من الممكن الفقيه غير وجهة نظره كده ولا لا ولذلك وجدنا الإمام الشافعي كتب كلاما قبل أن يأتي إلى نصر قال أقوالا واجتهد الاجتهادات فلما تغيرت البيئة حدث تغير في وجهات النظر لأن الإنسان يكتسب علما جديدا تأولا وثانيا المسألة تختلف من بيئة إلى بيئة وتختلف من إنسان إلى إنسان وتختلف من زمان إلى زمان كما سيجيء التطبيقات لكننا نبين أن الفقه قابل للنقاش لكن الشريعة غير قابلة للنقاش لأن الذي يرد الشريعة قد رد قول الله أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام فالشريعة كاملة والشريعة ثابتة والشريعة عامة تشمل كل زمان ومكان لكن الفقه لا يشمل كل زمان ومكان ولذلك في قضايا تستجد الآن إذا نظرت فيها العلماء يأتوا إلى الفقه السابق الفقه الأولين العلماء السابقين وينظروا في مسترشدين لكنهم غير مكلفين بالأخذ بوجهات أنظار الأئمة السابقين وإنما هم سيطبقون ما فهموه من كتاب ربهم ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مسترشدين بأفهام العلماء القدامى والفقهاء بما آل إلينا من ثروة فقهية عظيمة كل ذلك يعطي ثراء للفقيه حينما ينظر في الامور المستجده او في النوازل ف فمن هنا قلنا ان الفقه قابل لايه؟ قابل مش كله طبعا الفقه، لان احنا بنتكلم في الجزء القابل لايه؟ للاجتهاد. والا فان مثلا واحد يقول لك ايه؟ يعني الراس طبعه من الفقه ان الصلوات خمس، تقول له لا، ما هو ده فقه الشريعه، ده من الجزء اللي ايه؟ اللي متعب على الشريعه. هيقول لي ما هو فقه، اقول له ما هو الفقه الذي علمنا انه موافق للشريعه، واخد بالك ولا لا؟ الوضوء ينقل بكذا، هذا من الشريعه ومن الفقه كذلك. احنا بنتكلم في الفقه اللي هو ايه؟ الذي انفصل عن الشريعه، اللي هو مجال عمل الفقهاء، وقد يصيبون وقد يخطئون. واضح الكلام ولا لا يا اخوانا؟ واضح احنا بنتكلم عن ايه؟ عشان ما يخرجش بعض الناس يقولوا بنتكلم عن الفقه كله بجميع مسائله كلها من الممكن ان يتغير او مشاكل ذلك. لا، احنا بنتكلم عن القضايا التي هي اجتهاد للفقيه، والتي قد يصيب فيها الفقيه او يخطئ. هذا ما نبينه لحضراتكم باذن الله تبارك وتعالى، وان لم نتكلم يتضح لنا ذلك جيد. طيب، بالنسبه للادوار التي مر بها الفقه من ناحيه كونه فقها والشريعه كذلك، الادوار التي مر بها المسلمون قسمها العلماء الى اقسام. القسم الاول الحقبه، اعظم حقبه في التاريخ كله، الا وهي الحقبه التي كان فيها من الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا بين الناس. تليها الحقبه التي عاش فيها الصحابه بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى عصر النبوه، عصر التنزيل، العصر الثاني عصر الصحابه، العصر الثالث عصر ماذا؟ التابعين، العصر الرابع عصر الأئمة المجتهدين، العصر الخامس الذي يليه اللي هو عصر الايه؟ الذي حدث فيه الجمود، وحدث فيه فصل باب الاجتهاد، وحدث فيه بقى تدوير الثروة التشريعية والفقهية التي بين أيدينا اليوم الى منال الناس اليوم. وقد نستطيع ان نقسم الحقبه الاخيره الى حقبتين بعد اغلاق باب الاجتهاد، ثم الفتره التي نعيشها الان، وحنتكلم على هذا باذن الله تبارك وتعالى، ونحاول ان نوجد حتى لا نتوسع في مثل هذه الامور. وبالطريقه يسال سائل، مصادرنا في مثل هذه الامور ايه؟ في كتب كتبت وسميت بكتب المداخل، أو كتب يقال عليه مدخل إلى الشريعة الإسلامية، أو مدخل إلى الفقه الإسلامي، أو مدخل إلى التشريع الإسلامي، يعني الأسماء تعددت، أو مقدمة في الشريعة الإسلامية. عندكم كتاب مثلا للدكتور عبد الكريم زيدان، عندكم كتاب، طبعا في الأصل الذي ينقلونه جماعة، تجد الكتب ما اختلفتش كثيرة، يعني كل واحد يكتب نقلا عما سبق. ولذلك بنجد احنا الدراسات المتأصلة اللي كتبت في القرن السابق كان كتبها الدكتور محمد يوسف موسى، وكذلك محمد ابو ظهبة، وكذلك عبد الوهاب خلاف، ده الجيل اللي كتب، والبقية يقولون عنه. ولذلك تجدون في كتب التي تقرر على كليات الشريعة وكليات الحقوق وغيرها كلهم يقول، تجد كل استاذ مثلا بيؤلف كتاب وبيبقى كله نقلا عمن سبق او عمن ذكرته لحضرتك. احنا هنا بنتكلم الان، يعني بنحيل على الرساله اللي في ايديه اسمها تاريخ الفقه الاسلامي للدكتور عمر سليمان الاشقر. الكلام ده اللي موجود عند الاشقر هتجده موجود عند زيدان، عبد الكريم زيدان هتجده موجود عند ابي زهره، هتجده مقصود موجود عند الدكتور خلاف، وهكذا. فالمسألة ما نبقاش ملتزم مثلا في مثل هذه الأمور بكتاب معين، وإنما احنا بنبين إن اللي بيقال في مثل هذه الأمور كله موجود في مثل هذه الكتب. لما نيجي نتكلم عن الحقبة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الحقبة هي أعظم حقبة، لأنها كانت الفترة التي نزل فيها كتاب الله تعالى وتكلم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. لما نيجي نقول مصدر التشريع في هذه الفقرة كان ايه؟ كان القرآن والسنة وهما يمثلان الوحي الأعلى، يمثلان الوحي الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو قصر، والقرآن كما تعلمون ينقسم إلى شقدتين، الشقبة المكية والشقبة المدنية، الفترة المكية والفترة المدنية. الفترة المكية التي كان فيها الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش هو والصحابة في مكة، وهذه الفترة كانت الأحكام التشريعية فيها قليلة. لماذا كانت قليلة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله أمر بأن يرثي عقيدة التوحيد، يرثي العقيدة أولا، قضية الأصول. ولذلك إذا نظرنا إلى الصور التي تتحدث الموضوعات التي جاءت فيها الصور المكية، الصور المكية زي لو نتكلم في ترتيب المصحف، أول صورة مكية من القرآن سورة إيه؟ بعد الفاتحة طبعا. سورة إيه؟ الأنعام، مش كده ولا لا؟ لأن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة مدنيات، مدنيات. بعد كده الأنعام مكية، الأعراب مكية، الأمثال والثوبة مدنية. بعد كده يونس وهود ويوسف والرعد على الأخلاق، وأنا أرجح إن الرعد مكية، والرعد وإبراهيم والحجر والنحل والإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، كل دي صور مكية. لما تيجي تنظر حتى إلى هذه الصور المكية، الموضوعات التي تتكلم في هذه الصور إيه؟ وحدانية الله تبارك وتعالى، والحديث عن توحيد الألوهية، وإلزام المشركين والناس جميعا بتوحيد الألوهية الذي ينبني على توحيد الربوبية، وذكر أسماء الله عز وجل وصفاته، كذلك الحديث عن اليوم الآخر، الحديث عن اليوم الآخر. ولذلك تجدون الصور الأخيرة في القرآن معظمها نكتة، معظمها نكتة، ولذلك تجدونها تتحدث عن إيه؟ عن اليوم الآخر بتوسع، عن اليوم الآخر، عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالنبوة والوحي. وانظروا إلى سورة الأنعام، وإلى سورة يونس، وإلى سورة الفرقان، حديث ضعف الذيول يتحدث عن إيه؟ إثبات النبوة والرد على الأموات، منكر الوحي ومن منكر النبوة، والكلام عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بدعة من الرسل. كذلك الكلام عن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالنبي وبالأنبياء عموما، ثم الإيمان بماذا؟ نبي الله وملائكته، الملائكة والكلام عن الملائكة والكتب. يبقى تأصيل هذه القضايا الأصولية، ثم حديث طويل عن قصص الأنبياء مع أقوالهم، وكل قصص الأنبياء كان يمر على الطريق اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكيف كان ينصر الله عز وجل رسله إلا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وإذا يكون الحديث في القرآن المكي كله تركيز على قضايا الأكبر، قضايا الاعتقاد كلها، ثم الكلام على مكارم الاخلاق، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني حكم لعلكم تذكرون. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، والكلام عن الوصايا العشره في اخر سوره الانعام. وحينما يتحدث القران الكريم عن المحرمات في القران المكي، يتحدث عن المحرمات التي قد جاءت في كل الكتب السابقة وجاء بتحريمها الأنبياء السابقون، بالكلام على أمور قطعية سابقة، أمور لا تختلف فيها الشرائع في القرآن المكي. كذلك يتكلم عن محرمات مرتبطة بقضايا الاعتقاد، خدوا بالك. ولذلك صورة الأنعام لما اتكلمت عن قضايا المحرمات، قال الله تعالى قل أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. كذلك حينما يقول سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى القضية مرتبطة بايه؟ بالتوحيد. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لذكر. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن قطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى القضية مرتبطة بقضية ايه؟ بالتوحيد الشرك. فجاءت المحرمات ولذلك أثارت سورة الأنعام في مناقشة المشركين. وبين ابن عباس أنه لو أراد الإنسان أن يطلع على الاستحياذات التي كانت في العقلية الشركية الوثنية التي كانت في جزيرة العرب قد يقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام في آخر سورة الأنعام ليطلع على هؤلاء وعلى شركهم وكيف أوصلهم الشرك إلى أمور تستحقها العقول. ولذلك تحدث معهم القرآن الكريم عن المحرمات التي كانوا يحرمونها. فكانوا يأكلون الميتة ويأكلون هذه الأمور ويشربون الدم وما شاكل ذلك ويأكلون الفسق الذي يهلون به لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا تكون هذه القضايا في سورة الأنعام مرتبطة بإيه؟ بقضية التوحيد والشرك. كذلك المحرمات وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركائه فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. لا أنا يحكمون. ويوحي أيضا سبحانه وتعالى أن الشيطان زين لهم. وإذ الشيطان زين لهؤلاء المشركين قتل أولادهم بل أسند هذا إلى المشركين الآلهة وإلى سجنة هذه الآلهة المدعية كذوبة. حينما قال سبحانه وتعالى زين له زين له وزين وكذلك زين لكثير من وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. زين لكثير من المشركين زين ماذا؟ زين لكثير من المشركين المفعول زين قتل أولادهم والفاعل مين؟ شركاؤهم. وغيبكم ولا لا؟ وكذلك زين وإن قرأت القراءة زين زين لكثير من المشركين قتل ده المفعول مقدم قتل أولادهم شركاؤهم ده الفاعل مؤخر. يبقى مين اللي زين للمشركين؟ الشركاء. زينوا لكثير من المشركين قتل اولادهم مش كده ليرقوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوا. اذا هذه المحرمات التي ذكرت في سوره الانعام كانت مرتبطه بايه؟ بالقضايا الوثنيه وبالقضايا الايه؟ الشرك. وجيناكم ولا لا؟ فلذلك قالوا في اخر السوره قل تعالوا اتلوا بعد اتلوا دعوا إلى المناظرة وبين لهم أنهم لا يرتكنون إلى أي دليل لا عقلي ولا نقص. قال له الدنيا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه تأتي أعقاب المناظرة التي عقدت للمشركين في آخر سورة الأنعام عقبت بالكلام على المحرمات التي حرمها الله عز وجل يقينا في الكتب السابقة. يبقى الكلام مرتبط بهذا ولا لا؟ كذلك عندما تحدث عن هذا التحريم كان يبين ان الحلال حلال الله وان الحرام ايه؟ حرام الله. ودي قضية ترتبط بالعقيدة قضية التحليل والتحريم. يعني وان كان المشركون قد فعلوا مثل هذه الامور بناء على قضايا شركية وثنية إلا أن قضية التحليل والتحريم في المطعومات والمشروبات وغيرها الحلال والحرام حق خالص لمن؟ لله عز وجل. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يأتي فيقول أنا أحلل أو أنا أحرم. فمن قال أنا أحلل لكم أو أحرم عليكم كان طاغوتا والعياذ بالله. مأمور كل مسلم أن يشكر به. ليه؟ لأنه وضع نفسه مكان الله عز وجل في مكانة الله تبارك وتعالى في التحليل وفي التحريم. ولذلك يقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وهي آكل في سورة المكية. القضية قضية التحليل والتحليل احتفل بها القرآن الكريم أعظم الاحتفال لأنها قضية ترتبط بالتوحيد ارتباطا وثيقا. ولذلك وجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه عليه الصحابة الطائف ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يقرأ قول الله تعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فقال له علي بن حاتم الطائي وكان قد تنصر في الجاهلية لم نكن نعبده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فكانت عبادة الأحبار والرهبان قضية ايه؟ انه بيحلوا بيحرموا لهم هذا حلال اللي ربنا حرمه واللي ربنا حرمه كلهم ده ايه؟ ده حرام. وده اسمه في الشريعة عندنا ايه؟ التبديل. هو ده التبديل. التبديل انك تأتي على الشريعة فتبدلها وتقول هذه من عند الله. واخد بالك ولا لا؟ وده الاصطلاح اللي بيحكي فيه بعض الناس ويظنون ان التبديل هو ان يحكي اي حاكم من الحكام ويقلل للناس قوانين بالمخالفه للشريعه. هذا والعياذ بالله امر جريمه كبرى. لكنها ليست التبديل. التبديل انه يقول ايه؟ انه ذلك حكم الله فيقول لا ده حلال. ومن عند الله احل كذا. الله حرم كذا. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله لم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونهم طاعتهم لهم كانت طاعة ديانة ولا طاعة دنيا؟ طاعة دين. لأنهم بيعتبرونهم كما قال فيما ينسب إلى الإنجيل وهذا كذب أن المسيح قال لبطرس عليك أبني كنيستي وقال له فما تحله في الأرض يكون محلولا في السماء. ده موجود في انجيل متى. فما تحله على الارض يكون محلولا في السماء وما تحرمه على الارض يكون محرما في السماء. يعني اعطى بطرس راس الكنيسه اعطاه تفويضا رسميا تفويض. فما يحله الله اراده الله الخالق تبع اراده هذا الرجل. وفي بالكم هذه القضيه قضيه عندهم. ولذلك يقول لك هؤلاء معصومون لانهم يتكلمون ومعهم روح القدس. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الكلام غير موجود. وده اللي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم الم يكونوا يحلون ويحرمون فكنتم تطيعونهم وطاعتهم لاحبابهم ورهبانهم كانت طاعه دينيه في التحليل وفي التحريم. ولذلك لما كانت هذه القضيه مرتبطه ارتباطا وثيقا بقضايا التوحيد جاءت مثل هذه الامور المحرمات في القران المكي. لان القران المكي كان بيربي عقائديا. كذلك وجدنا في الحقبه المكيه تشريعات معينه مثل اقامه الصلاه مثل الامر بايتاء الزكاه ولكن لم تاتي على التفصيل الا في العهد المدني. يعني الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بالطبع كانوا بيصلوا. كانوا يصلوا قبل حدث الإسراء والمعراج. كان في صلاة قبل حدث الإسراء والمعراج. ولكنها صلاة لا ندري يعني كيفية هذه الصلاة. ولكن الصلاة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم خمسا قبل الهجرة ايه؟ بحوالي سنة. اللي سيدت من ايه؟ الإسراء والمعراج فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة. فرضت عليه الصلوات الخمس وانتم عارفين الكلام ده في حدث الاسراء والمعراج. لكن قبل كده كانوا بيصلوا. طيب صلاه فرضت عليهم هل الصلاه بجميع تفاصيلها علمها الرسول صلى الله عليه وسلم اياهم في العهد المكي؟ ابدا. يعني الصلاه التي جاءت بعد ذلك مثل صلاه الجمعه وصلاه الكسوف وصلاه الخسوف وصلاه المغرب بل ان اصل الصلاه جاءت حدث في تغيير كما قال عائشة فرضت الصلاة مثنى مثنى. كانت الصلوات الخمسة ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين. تزيد في صلاة الحضر وبقيت السفر على ما كانت عليه اثنتين. واخدين بالكم الصلاة في مكة كانت اثنين، لما هاجروا من مكة الى المدينة بقيت الظهر اربعة والعصر اربعة والعشاء كام اربعة، وبقيت صلاة السفر على ما هي عليه. طبعا المغرب في ايه تعتبر وتر النهار، الوتر بتاع النهار. يبقى معنى ذلك ان الصلاة فرضت في العهد المكي في اخره الصلاة الخمس، ولكنها فصلت تفصيلا متى في العهد المدني. طيب تعال على الزكاة، هل الزكاة جاء ذكرها في العهد المكي؟ نعم بصورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، مش كده ولا لا؟ يبقى عندي سورة الصلة المكية في أمر بالزكاة، ولكن الزكاة لم تكن قد فصلت إلا في العهد المدني. يبقى معنى ذلك أنه يبين أن الزكاة أصل ودعاء من أصول الإسلام، ولكن التفاصيل هتأتي فيما بعد. يبقى حتى الصلاة والزكاة اللتين ورد ذكرهما بل فرضت الصلاة في العهد المكي إلا أن التفاصيل جاءت في العهد المدني. أما في العهد المدني فقد جاءت التفاصيل، ولذلك جاءت بترتيب. يعني أنت لما تيجي تنظر إلى الصلاة فرضت في العهد إيه؟ المكي في السنة الحادية عشرة، وفي السنة الثانية عشرة، السنة الثانية عشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك في العهد وطبق الإسراء والمعراج وقع على التحقيق في منتصف الايه؟ البعثة النبوية بالضبط. البعثة كلها كانت كم سنة؟ 23 11 ونص. واخدين بالكم شوف التوقيت 11 ونص. 11 ونص يبقى علشان ايه؟ تسريع عما مضى واستعدادا لما سيأتي في مستقبل الزمان. تحكي الصلاة فرضيتها في رحلة الإسراء والمعراج في منتصف البعثة النبوية 11 ونص، يعني في العام الثاني عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب في العام الأول يؤذن بالجهاد، العام الأول من الهجرة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. و تأتي بقى تشريعات مثل الوليمة في الزواج وما شاكل ذلك. يجي في السنة الثانية تفرض بقى يقرأ الصيام، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، تنزل هذه الآيات في العهد المدني في السنة الثانية، وتفرض كذلك الزكاة بتفاصيلها وزكاة الفطر ويصلى العيد، كل ذلك في العهد في العهد الثاني، ويفرض الجهاد وتطلع نزل الزلف وتنزل دور الأنفال. خد بالك من التركيز، العام الثالث من التركيز، كل سنة بتتنزل أحكام جديدة، حتى إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى آخر العهد الذي أذن الله عز وجل فيه، تتنزل الأحكام النهائية في كل شيء، في الجهاد وفي الربا وفي كل شيء، وتختتم حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالعهد المدني كان هو العهد المدني هو الذي كان فيه قضايا توسع في الاحكام الشرعيه. طيب بالنسبه لطريقه التشريع في الاحكام، كان الرسول عليه الصلاه والسلام له منهج في التدين غير منهج الفقهاء. الفقهاء يهتمون بكل شيء، يقول لك هذا الامر، الواجبات في السنن كده ولا لا، الموانع، الشروط، امور فيها شيء من التحصيل او ايه تحصيل بالفعل. الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن هكذا، وانما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يعلم الناس. نزلت عليه احكام الصلاه فوقف ليصلي للناس، وصعد المنبر وقال لمن صلوا كما رايتموني اصلي، صلى امامه على المنبر، وقف على المنبر وصلى امامه، واذا جاء للسجود كان ينزل من على المنبر ويسجد في اصل المنبر كما سيجيء بالتفصيل في شرحنا لكتاب ميل الاول. ثم ياتي في الوضوء فيتوضا، وهم مامورون بان يتوضاوا مثله. ما كانوش بقى يسالوك فين الركن وفين الواجب وفين المستحب، لا، وكان يبين له صلى الله عليه وسلم مواقف الوضوء. ما كانوش يسالوك الوضوء مثلا الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم واخدين بالكم وهيبين لكم إن شاء الله لما نأتي لأحكام الوضوء إني وأرجلكم المقصود بها إيه؟ الغسل وأرجلكم يبقى المقصود بها الإيه؟ مسح على الخفين أو الجوربين بعكس الرافضة لا يأخذون إلا بإيه؟ بمسح الرجلين بخلفة الحالتين خالفوا بمسح الرجلين وخالفوا بمسح على الخفين وقرؤوها وأرجلكم وجعلوها مسحا على القلبين مسح على بيدخلوش الرجلين بعيد النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويقول ويل للأعقاب من النار يبقى لابد الرسول صلى الله عليه وسلم في الآيات بين لهم الوضوء فعلموا الوضوء فخروج بقى يقولوا ايه وامسحوا برؤوسكم هل الماء للإنفاق ولا الماء للتمعيد ولا الخلافات اللي الفقهاء اختلفوا فيها على أقوال المتعددة في قضية مسح الرأس كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مقبلا ومدبرا لكن يفعلون هكذا ولذلك انت لما تيجي تضرب احكام الوضوء في البخاري او في مسلم وتيجي تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف توضا ممكن تتعلم الوضوء في دقائق لكن لما تيجي تفتح كتب الفقه وتناقش اقوال الفقهاء ممكن نقعد في الوضوء دوت ايه اشهر واخدين بالكم ولا لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الطبيعي في التعليم وبعدين هو المصدر مش محتاج ما هو انت برضه لما تيجي تناقش الفقهاء يقول لك طيب المعنى ده ايه طب ابو حنيفه قال ايه والشافعي افهام مختلفه وليس هناك فهم من هذه الافهام معصوم لكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم والامر الثاني انه الذي اوكل اليه مهمه البيان وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون فالرسول عليه الصلاه والسلام كان بيبين فما حدش هيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالزكوات وبين الحبل وبين الاموال التي تجب فيها الزكاه وبين مقادير الزكاه وما شكل ذلك ينفذ ما امرهم به النبي صلى الله عليه وسلم صاموا كما صاموا حج وقال لهم لتاخذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عهد هذا يبقى بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان الفقه في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام كما رأيتم ثم كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام يختلف عن كلام اي فقيه لانه اوتي جوامع الكلم فكان يقول كلاما فيه تقعيد يقول قواعد جمعه ويقول كليات في الدين يعجب الناس عن ان يقولهم هذا الكلام وانما الذي يستطيع العلماء ان يتفقهوا وان يستخرجوا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدروس والعبر والمآخذ الفقهيه الدقيقه لانه كلامه اوتي الجوامع ثم المشرع صلى الله عليه وسلم بامر الله لاجيال لا يعلم نهايتها الا الله عز وجل لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لانذركم به ومن بلغ لغايه ما يبلغ الى قيام الساعه هو الشريعه الاخيره ليس بعده نبي وليس بعد كتابه كتاب صلى الله عليه وسلم فشريعته عامه شريعته خالده شريعه كتب لها البقاء شريعه كتب لها الخلود وطبعا الحوادث غير متناهيه الحوادث ما بتخلصش الاحداث ما بتخلصش لكن النصوص متناهيه النصوص متناهيه القران معروف من سوره الفتح عن سوره الناس الاحاديث مهما كثرت في الاخر لا حدود نستطيع ان احنا نقول الاحاديث قد كذا لكن الاحداث اللي بتستجد ملهاش نهايه لا يعلم مداها الا الله عز وجل فعشان تطبق قواعد وتطبق نصوص متناهيه على حوادث غير متناهيه لابد ان النصوص نفسها تكون فيها ايه صفات معينه هذه الصفات لا يستطيعها البشر ولذلك مهما البشر ارادوا ان هم يشرعوا لانفسهم ياتي هذا الجيل فيكتب قوانين معينه للناس ويجتمع المتخصصون في الاقتصاد والمتخصصون في علوم السلوكيات والمتخصصون في علم النفس والمتخصصون في علم الاجتماع والمتخصصون في علم الجنايات والقانون وما كله يحتاج عشان يصبح قانون للناس. هل هذا القانون يستطيع ان يجعله قانونا؟ مش هقول لك طابع الاجيال التي تاتي بس لا. هل يصبح لبلده مختلفه في الظروف عن البلد دي؟ لا، لانه محكوم كانسان بظروف ومحكوم بفلسفه ومحكوم ببيئه ومحكوم بعلم ومحكوم بامور كثيره جدا. لكن القران والسنه الذي شرع القران هو الله، والذي اوحى بالسنه للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل كما سيجيء ان شاء الله تعالى. ولذلك تجدون هذه الشريعه فيها العموم وفيها الحدود وفيها الاستقرار وفيها الثبات وفيها الخلوده. ستة وبلده امور عجيبه وامور غريبه، لان هذه الشريعه مهما كان محمد صلى الله عليه وسلم عبقريا، مهما كان عبقريا ومهما كان صاحب عقل كبير جدا، هل يستطيع هو ان يضع شريعه تطبق في عصره وبعد عصره باجياله؟ مستحيل. لو كان محمد بشرا عاديا مهما تكون ذكي مهما يكون عبقري. ولذلك المستشرقون واذناب المستشرقين يريدون ان يصوروا محمدا صلى الله عليه وسلم انه كان رجلا عبقريا. نحن لا ننكر ذكاء الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن لا ننكر عبقرياته، ولكن هذه الشريعه ليست نتاجا لهذه العبقريه. هؤلاء الذين يريدون ذلك يريدون ان يفرقوا الشريعه الاسلاميه بجانبها الالهيه. فيقول لك محمد عبقري، فاحنا نبلع الشعب ونبقى. لا، واحد يقول لك انتوا بتشككوا في عبقريه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدا، ولا نشكك في ذكاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ذكيا وكان عبقريا، لكن الشريعه لم تكن نتاج العبقريه. ربنا عز وجل يقول له في القران صراحه: وان كنت من قبله لمن الغافلين. اين محمد صلى الله عليه وسلم هذا البشر الذي ما تعلم وما درس وما قرا حتى يكتب شريعه للعالمين كل ذكي وكل عبقري؟ هو لابد العبقريه والذكاء الذي تدعى عبقريته ذكاؤه تجعله يثق حيث اوقفه الله عز وجل. يعني واحد لم يدرس ولم يكن فيلسوفا ولم يكن خطيبا مصطاعا ولم يكن شاعرا ولا تفوق في اي فن من الفنون قبل دخول القران الكريم ولم يعرف بعلم من العلوم، كيف يجوز له ان يقوم بوضع هذا التشريع العام للبشر جميعا الذي يصدق في كل زمان وفي كل مكان؟ ونقول هذا الكلام بعالي خوفنا انها الشريعه الحقيقيه التي قابلة للتطبيق في كل العصور وفي كل الأزمنة على جميع البشر في كل فئات المتقدرة وغير المتقدرة. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنها لم تكن نتاج عبقرية ولم تكن نتاج ذكاء ولم تكن نتاج رجل درس ونقب ونحب أبدا، وإنما كانت منحة ربانية من عند الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلقكم واعلم بكم. ولذلك يقول: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الذي قال عن نفسه: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر، يدبر اموركم، يدبر اموركم في كل شيء. مفيش خليه في هذا الكون ولا ذره الا وهي قائمه بالحي القيوم سبحانه وتعالى. كل خليه وكل ذره في هذا الكون لا تقوم بغير ربنا سبحانه وتعالى، يدبر الامر. وكلمه يدبر فعل مضارع يدل على استمرار، يدبر وما زال كان مدبرا ولا زال يدبر سبحانه وتعالى في كل لحظه. يرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار سبحانه وتعالى. فكل ذلك يدبره الله. مثلا يكون قادرا سبحانه وتعالى على ان ينزل شريعه للخلق وللبشر؟ هذه الشريعه تكون قابله لماذا؟ قابله للتطبيق في كل زمان ومكان الى قيام الساعه. واحد، كيف تستغربون هذا الامر على ربكم الذي خلق الروح والذي انتم الى الان مهما وصل الانسان ومهما انكشف له من علوم في هذا الكون هو عاجز عن ان يدرك حقيقه الروح التي بها يحيا والتي ان فقدت يموت. وكل الناس عنده الروح، مش حاجه مثلا موجودة نادرة في الحدود، كل واحد يكون في روح، وهذا الروح يعني تجعلك إنسانا يحيا بين الناس، وتجعل الإنسان الكافر إنسانا يكفر ويرتد عن دينه والعياذ بالله. يعني الروح اللي موجودة في كل شخص منه، هذه الروح راحت الخطوة نحن لا ندري، وصدقوني لا يدري واحد في هذه الأرض ما سر هذه الروح التي هي في جسم كل واحد منا، والتي إن خرجت بإذن ربها خرجت بإذن ربها وحده لا شريك له، ماذا تكون النتيجة؟ يصبح جسما يتحلل فورا، الجسم يتحلل على الفور، وإذا بعد كده والعياذ بالله جسدا ملتنا ثم تحول إلى أطوار بمجرد خروج الروح. هذه الروح التي دخلت في الجسم الميت فكان حيا تخرج منه. ما الذي فعل هذا ربنا سبحانه وتعالى؟ حينما ينزل الشريعة لحكم هذا الكفاف، مع ان الكون كله محكوم بشريعة الله عز وجل، الشمس تشرق وتغرب، الارض تدور حول نفسها وحول الشمس، كل اللي بيحدث في الكون ده شريعة ربنا، لكنها الكونية. حينما نشرع لكم تشريعا اختيارية حينئذ يكفر الانسان بخالقه سبحانه وتعالى. ولذلك نقول ان هذه الشريعه من عند خالق السماوات والارض، يعني لكي يدعي الانسان لتطبيق شريعه ربه سبحانه وتعالى. بالطبع الكلام ليس المقصود منه ان نتحدث عن وجود شريعه الرحمن وتطبيقها بين الاناس، وانما كلامنا فقط هنا كتذكره، ونحن نريد ان نبين ان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه في زمان نزول القران الكريم كان يوحى اليه من عند ربه بالقران، ويوحى اليه من عند ربه عز وجل بالسنه المطهره، والله عز وجل يقول له وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. فالرسول عليه الصلاه والسلام نزل عليه القرآن الكريم، وبينت لكم أن القرآن ينقسم إلى قرآن مكي وقرآن مدني، مش معنى كده أن القرآن بينقسم حقيقة، لا، القرآن مكون من آيات ومجموعة، بعض الآيات تكون صورة من الصور، وهذه سورة كذا وهذه سورة كذا، لكن الذي نزل في العهد المكي سمي مكيا، والذي نزل في العهد المدني سمي مدنيا. فهذا التشريع الذي كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بتأويل القرآن وبتفسيره، أعلم الناس بتفسير القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وده جعل رجلا كالإمام الشافعي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بجديد، كل شيء في السنة فهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، فهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الا اني اوتيت القران ونسخه بعد، يقصد التفسير، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما يفسر يفسر بامر الله عز وجل وبوحي الله تبارك وتعالى وبالهاد الله اياه. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام انما نزل عليه القران الكريم وكان يبينه هو صلى الله عليه وسلم بالسنه، كان يعطف هؤلاء الناس جميعا بفهم القران الكريم، بل احيانا كان ياتيهم بامور وهم اهل اللسان العربي، غير انه كان يبين لهم ما غاب عنهم، وذلك واضح في مثل قوله صلى الله عليه وسلم حينما نزل قول الله تعالى في سوره الانعام الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. والكلام ده بيوضح لنا امر ان احنا عندنا علم بندرسه لكي نفهم النصوص القرآنية والنصوص النبوية، اسمه علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه ده يستند على علم باللغة العربية، وكذلك علم بأسرار التشريع الإسلامي ومن فهم السلف الصالح للقرآن الكريم. من هذه القواعد استخرج علم أصول الفقه. يعني فتيجي تدرس العموم والخصوص ده من العلم العربي، الاطلاق والتقليد من العلوم العربيه، لكن النسخ لا، ده فهم ايه؟ الصحابه في مثل هذه الامور والعلم الاسرار التشريع. كذلك في قضايا القياس، لما يجي يتكلم عن القياس والعله وما شاكل ذلك، كل ذلك مستنبط من علم اسرار الايه؟ اسرار الشريعه الاسلاميه والمقاصد ومشاكل ذلك. طيب هل علم اصول الفقه كان موضوعا ايام الصحابه؟ ابدا، ولكنهم كانوا اعلم الناس به. يعني لما تيجي انت تشوف اصول، من الذي وضع او اول من صنف في علم اصول الفقه؟ طبعا يجي بعض الناس يخطئ ويقول لك الذي وضع واخترع علم اصول الفقه الشافعي. لا طبعا، يعني الناس قبل الشافعي ما كانش تعرف اصول الفقه ابدا، لكن الشافعي اول من كتب القواعد في كتاب سماه الرساله. لكن ده في قبل الشافعي وايام الصحابه، قبل تكون العموم والخصوص اللي موجود في في في في كتب اصول الفقه كان موجود عند السلف الصالح، مش كده ولا لا؟ ولكن هم كانوا بيتكلموا عنه عليه اصول الفقه، لكن كانت محتاجه لا ينتهي الا اذا ايه؟ كان متمكنا من مثل هذه العلوم اكثر ممن جاء بعده. فلما يجي يقول مثلا القران الكريم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم، كلمه ظلم نكره في سياق النفس، لم يلبسوا تفيد العموم عند الاصوليين. هذا ما كان يفهمه العرب الذين نزل القران بلغتهم، فكانت النكره في سياق النفس او الشر او الاستفهام او النفس تفيد ايه؟ تفيد العموم. زي ما يقول مثلا هل تحس منهم من احد؟ احد نكره في سياق الايه؟ الاستفهام. هل تحس منهم من احد؟ يبقى احد تعوض. لما يقول وان احد من المشركين التجار نكره في سياق الايه؟ الشر تفيد العموم. اي حد. وحينما يقول سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا احد بنكره في سياق الايه؟ لم يكن له كفوا نكره في سياق الايه؟ النفس. ولا تطع منهم احدا نكره في سياق الايه؟ النفس. فالنكره في سياق النهي او النفي او او الشر او الاستفهام تفيد الايه؟ العموم. الكلام ده عند العرب متقرر، ويعلمون ان كلمه كل تفيد العموم، ويعلمون ان هناك عام يدخله الخصوص، يدخله التخصيص، وان هناك عام يراد فيه الخصوص. لما يقول الله سبحانه وتعالى عن الريح التي اتت على قوم عاد، يقول ايه عنها؟ عن هذه الريح تدمر كل شيء بامر ربها، هل دمرت السماء والارض؟ ابدا. تدمر كل شيء بهذا عاد له بالخصوص. لما يقول واوتيت من كل شيء، لو كل شيء على الحقيقه يبقى اوتيت ملك سليمان وهي لم تؤت ملك سليمان. يبقى معنى ذلك ان عندي عام يدخله التخصيص وعام رجل بالخصوص. كل ده العرب يفهموه من لغتهم، وده اللي حاول الشافعي انه كان يبينه ويظهره للناس ويجاديه في كتابه الرساله. يبقى معنى ذلك ان انت عندك كلمات بتبقى عامه ومراد بها الخصوص. فحينما قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، كلمه ظلم نكره في سياق النبي في العموم، قالوا له أينا لم يظلم نفسه؟ كلنا هنضيع، لأن الله عز وجل قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجعل الهداية والأمن خاصين بمين؟ بالذين لم يظلموا الصف. قالوا طب ما هو الظلم ده ينفرض على وأنا ظلمت نفسي، ظلمت أخي، ظلمت ابني، ظلمت زوجتي، هيدخل فيه أيونا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالظلم الذي بتاع ايه تذهبون اليه اللي هو الظلم العام، لا ده ظلم خاص، بل هو اخص انواع الظلم. الم تقرأوا قول الله تعالى عن العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم؟ اذا هنا جعل كلمه ظلم ظلم لنكره في سياق النفس تفيد العموم، لا جعل تكريم مراد به العموم مراد به الخصوص. يبقى ظلم مش دخل التخصيص، لا ده هو نفسه بقى المقصود بالشرك بس. ده العامل اللي بيقولوا عليه ايه؟ عامل مراد به ايه؟ الخصوص. ولذلك وجدنا في القران الكريم كله يقول لك والله بكل شيء عليم. ده العامل الوحيد اللي بقي على عموم ولا يدخله التخصيص، قوله تعالى والله بكل شيء ايه؟ عليم. ما تقبلش التخصيص ابدا ولا الاستثناء على التخصيص، كده؟ فالرسول عليه الصلاه والسلام كان يفسر لهم القران الكريم، يفسر لهم القران الكريم، وكان يعلمهم امورا جديده ويوضح لهم صلى الله عليه وسلم امورا لم تكن تخطر لهم على بال. ولذلك جاءت سنته التفصيلية تفسير للقرآن تفسير بالقول وبالفعل. هو لما يقف على المنبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما رأيتموني أصلي أعلم الناس إلى وقف قوله تعالى وأقيم الصلاة تفسيرا فعليا يبقى أفعاله تفسير للقرآن. حينما يقول صلى الله عليه وسلم مثلا بني الإسلام على خمس يبقى هنا أو يقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته والكتب ورسله يبقى التدين هنا فيه بالقول. كذلك هو التدين بالإقرار أن يقر الناس بل كان الصحابة يعني يقر الناس عن حدث شيء في مجلس الرسول الله صلى الله عليه وسلم حدث شيء وسكت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الشيء ده جائز ولا غير جائز؟ غير جائز جائز ولا الشيء حدث وهو قاعد موجود وسكت فأنكروش يبقى جائز. لو واحد فيها واحد وسكت على تهليل يبقى الأمر ده إيه؟ غير جائز ما دام سكت على النهي يبقى الشيء ده بني عدل يبقى سكوت النبي صلى الله عليه وسلم تقرير. هذا الكلام كلام عظيم وكلام خطير لان ممكن يكون عايز قاعد في الان كبير جدا عايز كبير جدا واحد الشيخ ولا يتكلم تقول الشيء ده جائز ليه جائز لانه ما اقروا عليه لا ده ممكن العالم ده يكون العالم ده عنده اسباب كتير جدا تمنعه من يتكلم ممكن يكون يجهل الحكم فما تكلمش وارد ولا مش وارد وارد ممكن يكون عايز يجامل الله عز وجل فمش عايز ينكر عليه ما فعله وارد ولا مش وارد انه هو ما ينكرش المنكر وارد لانه مش معصوم مش كده وارد. ممكن يكون خايف ممكن ما انكرش خوفا ما انكرش مداهنه مره خوف ومره ترغيب مش كده ولا لا مره مداهنه وممكن يكون جهل وارد ولا لا وارد. هل هذه الامور تنفع مع النبي عليه الصلاه والسلام ما بيدعيش حد وانتوا لو تدهنوا فيدهنوا مستحيل ده النبي صلى الله عليه وسلم ومستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يشكل الحد الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. هذا الكلام يقال العلماء نعم ولكن من الممكن عالم تضعف نفسه وارد ولا لا؟ لكن المصطفى عليه الصلاه والسلام لا يستحيل. فمن هنا نقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام تقرير واحد فقط ممكن يكون يجهل الحكم يقول وارد يعني ايه يجهل الحكم يعني ما يعرفش حكم الله في المساله فينزل عليه الحكم يصلح المصالح دي بالكم ولا لا؟ يعني لو هو سكت لانه مش عارف الحكم وارد ورسول خد العلم كله؟ لا ما تتخضوش ما خدش العلم كله قال الرسول يعلم علم الله كله لا ما تتمنوا الكلام ده صعب عليكم ولا ايه؟ ما هو الرسول صلى الله حينما يسال الرسول صلى الله عليه وسلم وتاتيه المراه تجادله والقران يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورهما. كان المرأة دي تقول له ايه؟ ماذا يفعل؟ يقول حرمت على زوجي. قولوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد نصرت له وتتكلم وتقول له كلام جميل جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا اعلم شيئا في هذه المسألة غير انك قد حرمت علي. تقول واولادي يا رسول الله ان ضمنتهم الي جاعوا وان تركتهم اليه ضاعوا. يا رب انه المعافي يا رب انه شيخ كبير. والرسول الرحيم ليس عنده جديد في المساله غير انك قد حرمت عليه. فنزل قول الله تعالى الذين يظاهرون من نسائهم الى اخر حكم الظهار في صوره المجادله تقرا المجادله وتقرا المجادله فالمجادله هي المراه والمجادله هي عمليه المجادله فكانت تجادل الرسول وتشتكي الى الله مكنتش بتجادل ربنا تجادل التي تجادل ذات زوجك كانت بتعمل عمليتين في وقت واحد بتجادل وفتره بتعمل ايه؟ بتشتكي الى الله والله يسمع تحاورهما. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام من الممكن ان يكون على غير علم بهذه المساله ولكن الله عز وجل لا يتركه فيعيده. استقام بيت القبر اوسع كمان من كده، اوسع من وجود المصطفى في المجلس عليه الصلاه والسلام، بل حتى لو هم في بيوتهم، مش في بيوتهم بس، دول في داخل غرف النوم. شوف العين وشوف الثقه. يقولون كنا نعقل والقران ينزل فلم يامرنا ولم ينهنا. شوف عايز يعلموا جيدا ان الله مطلع عليه حتى وهم في داخل غرف نومهم. كنا نعقل طريقه العقل بتاعته تحدث بين الرجل ومراته، محدش يعرف هذا الامر ابدا، ولا الرسول عليه الصلاه والسلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ومع ذلك يقولون يعني سالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا كنا بنعلم والقران ينزل. فلو كان هذا الامر الله يعلم، لو كان هذا الامر حرام احنا في زمن تشريع، كان ربنا عز وجل انزل الايه؟ الحكم الشرعي. دي بالكم ولا لا؟ والرسول عليه الصلاه والسلام لما صلى بالناس وفجاه خلعت عليها، فخلع المسلمون قلبه، كان بيصلي بالنعمين. فبعد ان صلى قال لمن خلعت؟ قالوا رايناك خلعت فخلعت. التأسي وتنفيذ سنته صلى الله عليه وسلم. فقال قد جاء جبريل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرك الخوف ولا يعلم انه فيه الايه؟ خبر. لا يعلم خبر. فجاءه جبريل فاعلمه ان هناك ايه؟ خبر في هذا الخبز او النعم. فقال اذا دخل احدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر اسفلهما، فان وجد فيهما شيئا فطهورهما التراب، يتحرر من التراب وليصلي فيهما. يبقى كل الامور دي بتحدث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك انه عصر التشريع. فان اقر كان تقريره حكم. فهنا يقولون العلماء سنه النبي صلى الله عليه وسلم قوليه وفعليه وتقريريه صلى الله عليه وسلم. كذلك فان التشريع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالتدريج. الكلام ده ما ينفعش معنا احنا الان دلوقتي الشريعه كامله، لكن في بعض الامور يجوز لنا فيها ايه؟ العمل ببعض الاحكام المكيه زي قضايا الجهاد وما شكل ذلك. ودي الامور دي نص عليها العلماء ولم يتركونا هكذا، بل بينوا لنا كل شيء. لكن ما ينفعش واحد الان يقول انا اصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في عهد المجد. لا، انت عندك الاحكام النهائيه. ولذلك تجدون ان قضيه التشريع بدا بالتدريج. والتدريج يا اخوانا هذا التدريج كان يشتمل على امرين. تدريج السنه او التدرج السنه كان هذا يحدث بالتدريج. يعني بص هنا بيقول ايه؟ التدرج في تشريع جمله الاحكام، بمعنى انها لم تشرع مره واحده. يعني مش زي الصبح كده لو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انا رسول الله اليكم وفرض عليكم الصلاه والصيام والزكاه والحج لا، ولكن شيء بص بالترتيب كده زي ما قلنا ليله الاسراء قبل الهجره بسنه مثلا فرضت الصلاه، وفي السنه الاولى من الهجره شرع الاذان والقتال، شرع القتال مش فرض، اذن للذين يقاتلون، وشرع احكام النكاح والصداق والوجيبه. في السنه الثانيه شرع الصوم وصلاه العيدين ونحر الاضاحي والزكاه، وحملت السله كذلك، واحلت الغنائم للمجاهدين في قرب الانفاس. وفي السنه الثالثه كان تشريع احكام المواليد واحكام الصلاه، وشرع قصر الصلاه في السفر وفي الخوف في السنه الرابعه. وفيها كذلك شرعت عقوبه الزنا، وانزل الله احكام التيمم والقدر وفرض الحج. كل ذلك في السنه الرابعه لحد الايه؟ الابن. وفي السنه الثالثه بين الله احكام الصلح والاحصار. في السنه التي حدث فيها ايه؟ صلح الحديبيه فان وصلتم فما استيسر من العدل. وفيها حرم الله الخمر والميسر والانصاب والازلام. ونزلت سوره الايه؟ المائده. وفي السابعه حرمت الامور الجنسيه، وشرعت احكام المضارعه والمساقات في عهد خيبر. واخدين بالكم ولا لا؟ لانها حرمت الامور الجنسيه، حمار الحمار الاهلي حرمت في غزوه ايه؟ خيبر. وشرعت المضارعه والمساقات لان هذه احكام الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل بها مع من؟ مع يهود خيبر. صلحهم على ان يقوموا بزراعه ايه الارض الزراعيه ولهم ايه جزء منها. وفي السنه الثامنه شرع حد السرقه، وفي التاسعه شرع اللعان ومنع الكفار من دخول مكه، وفي العاشره حرم الربا تحريما لا خطايا فيه. ده بالنسبه لجمله الاحكام، لكن حتى بالنسبه للحكم الواحد كان بيحدث فيه تضرر ولا لا؟ يعني بس على سبيل المثال، الله لم يقل للناس الخمره حرام مره واحده، ولكن الخمره دي كانوا بيشربوها وكانوا ما يقدروش يستغنوا عنها، بل بعضهم كان مدمنا لها. فشوف جزء تشريع، يعني دايما العلماء بيذكروا قضيه الخمره لانها مساله غريبه جدا وعجيبه، ومرت بمراحل واحده واحده كده بالتدريج. اول مره قال لهم في سوره النحل في عهد المكي، لسه مفيش تحليل للخمره. قال لهم ومن ثمرات النخيل والاعلام تستخرجون منه سكرا ورزقا حسنا. مفيش تحليل للخمر، لكن في ايه؟ اشاره لان الخمره ليست رزقا حسنا. مع انه بيقول عليهم الخمره، بيمتن عليهم الخمره، بس بيقولوا ايه؟ ومن ثمرات النخيل، النخيل اللي هو الايه؟ البلح. والاعلام العنب، لان الخمره بتتخذ من الاثنين دول، مش كده؟ ممكن تاخد من اشياء اخرى، لكن كان العرب يتخذونها من الايه؟ من التمر ومن العنب. ومن ثمرات النخيل والاعناب يتخذون منه سكرا تسكروا ورزقا حسنا. يبقى السكر ايه؟ رزق غير حسن. شوف الاشاره، شوف الاشاره انها رزق غير حسن. وانظروا يا اولي الالباب، بعد ذلك في العهد المدني يسالونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير. هنا بقى باين الفائده هي والقمار ومنافع للناس. المنفع في منافع، في منافع. يعني الراجل لما بيجي يتكلم عن بعض الامور، لو ده بلد من البلدان بتتاجر في الخمر، في منفعه ولا ما فيش؟ لكن هذه المنفعه لم يعتبرها الشرع، وانما هي منفعه ايه؟ مغدره للغايه، ولذلك ما تبقاش مصلحه، فالمصلحه يعتبرها الشارع، لكن المنفعه قد تكون يعتبرها الشرع وممكن لا يعتبرهاش. وهيجي الكلام ده لما بنتكلم في عين الاحداث ان شاء الله تعالى. فيقول يسالونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، لكن هل الاثنين يستولان واسمهما اكبر من نفعهما؟ هنا بيبين لك ان التشريع بينظر في التحليل والتحريف في بعض القضايا. ده ارشاد للفقيه برضه في التعليم، انت لو عندك مصالح ومفاسد راعي وشوف اعمل موازنه وترجيح بين الايه؟ المصالح والمفاسد والمنافع والاثار. فقال واسمهما اكبر من نفعهما، يبقى اهو شرع اكبر، لان الخمره والميسر في تشريع هياتي في يوم من الايام بدعوهم. بعد ذلك قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم في سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى منعهم من ان هم يقربوا الصلاه وهم سكارى. ما معنى هذا الكلام؟ المسلم اللي ملتزم وقت الصلاه ان الصلاه كانت على المسلمين كتابا مفروضا، ممنوع من ابنه يشرب الخمره وهو سكران يدخل في الصلاه. يبقى مامور بايه؟ بانه يكف عن شرب الخمره قبل وقت الصلاه، عشان وقت الصلاه لما يجي يكون ايه؟ يكون ايه؟ سايق. طب هذا الكلام العرب كان بيشرب الخمره في اي وقت؟ فكل يقول له هذا الكلام قبل الفجر ما يشربش خمر، مش كده ولا لا؟ ويجي بعد كده ما هو ممكن يصلي صلاه الضحى ولا حاجه، يبقى برضه ما يشربش خمر. حكي له صلاه الظهر، بعدين هو في الفتره دي هيكون في شغله كمان، مش كده ولا لا؟ طب هيجي بعد كده على صلاه الظهر اذان يخش يشرب خمر، بعد كده قبل العصر، بعد كده قبل المغرب بفتره كافيه، بعد كده قبل العشاء، يبقى اتخطرت دايره شرب الخمر هتبقى فينا بعد العشاء. طب هو بعد العشاء ده بيناموا ناس بقى عشان تفهم زينا، دي امه مجاهده. خلي بالك هم قاعدين عطلانين بالوراثه ولا قاعدين على الصبر والمقاهي والمشاكل ازاي؟ لا دي امه عامله، طب ده هيشتغل وبيقوم الليل، طب هيشرب الخمره امتى؟ بعدين الامر الثاني حتى المدمن اتكسرت عنده حده الادمان، والمدمن حتى لما تيجي تنظر انت بتعد نوعين مثلا عايز باعت متين تطلب لازم يحصل هو دلوقتي السفر عنده حته الادمان ساعد بايده لا دلوقتي الصلاه جايه اتمنع يبقى كل انك لخبطت له مواعيد شربه للخمره يبقى كفرت عنده ايه الادمان مش كده ولا لا غيرت له لخبطت له زي حاجه كله هو بيشرب هو كان عليه انه يشرب في الوقت ده فانت في فرح يبقى بدات المساله تدريجيه بعد كده وزي كان عمر بن الخطاب يقول اللهم بين لنا في الخمر دائما شافيا فنزل قوله تعالى يسالونك انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم متوكلون تعالى ولما اتكلم عن الخمر دي بعض الجماعه اللي عايزين يعملوا نفسهم فقهاء يقول لك ربنا ما حرمش الخمر هات نص يحرم الخمر ده بالاجماع ده بالاجماع حرم الخمر لكن وما قالش حرمت عليكم الخمر يقول لك اصل لو قالت حرمت عليكم الخمر لو حرمت بس كان الامر اهم لكن ده قال فاجتنبوه والاجتناب ده اشد انواع الايه؟ النهي يعني لو كانت الخمره هنا في شارع معين تمشي في الشارع الثاني اجتناب مش اصلا لك حرمت هترموها فقط مش كده ولا حرمت عليكم امهاتكم يعني الزواج بيهمنا مش حرمت عليكم الميتة مع ان الميتة يجوز انك تشيلها مش كده ولا لا بل يجوز الاجتهاد بها والاستطباق بالميتة وشحومها كما تجيء وزير قال النبي صلى الله عليه وسلم انما حرم من الميتة اكلها وده بحث سياتي في كلامنا عن قضايا احكام النجاسه وما شكل ذلك هنتكلم عن حكم الميتة وهل يجوز استخدام بعض الشحوم للملح الميتة في دهان السفن وما شكل ذلك كما كانوا يصنعون يقول يبقى قضية الميتة محرمة لأكلها لا محرمة لكن حملها الانتفاع بها بشيء آخر غير الأكل يقول مش كده ولا لا لكن لما يقول فاجتنبوه يبقى الاجتناب حرمت الخمر عشرة العاصر والذي يعتصر واللي بيبيع واللي بيشتري واللي بيقدم او اللي يعني ده في المسألة اجتناب اجتناب تاني لو بيقول لك ايه في شارع انت في الشارع التاني في خمرة في مكان معين ما تعرفيش على الرصيد اللي هي بتشير اللي بتباع على الخمرة دي واخد بالك صلى الله بلاد المسلمين وطهرها من الرجس وعمل الشيطان طيب ابص الخمرة مرض كذلك بالنسبة لأحكام الصلاة هل الصلاة بدأت أو فرضت مرة واحدة؟ لا شفت الثاني الصلاة دي كذلك الصيام لما فرض الصوم ايه؟ كمان حديث معاذ بن جبل في حديث طويل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في المسند وفي أبي داود وغيره بإسناد صحيح بيبين إن الصلاة مرت بإيه؟ الصلاة مرت بإيه؟ نقول الحديث نقرأ الحديث على حضراتكم علشان برضه نبقى على دراية به يقول معاذ بن جبل احيل في الصلاه ثلاثه احوال احيلت يعني ايه تحولت مرت بايه باحوال ثلاثه واحيل الصيام ثلاثه احوال فاما احوال الصلاه فان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وهو يصلي 17 شهرا بيت المقدس الى بيت المقدس يتجه الى بيت المقدس ثم ان الله تعالى انزل عليه قدره فقلت بوجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فوجهه الله الى مكه هذا حال مش كده ولا لا وقال وكانوا يجتمعون للصلاه ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقصوا او كادوا ينقصون يعني ايه يستخدموا النقود كانوا عايزين بعضهم يستخدموا النقود ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا مش كده ولا لا ثم ان رجلا من الانصار يقال له عبد الله بن زيد وعبد ربه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت صلى الله عليه وسلم فيما يرى الناس ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت إني بين الناس واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مثلا حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قال غير انه يزيد في ذلك قد قامت الصلاه مرتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمها بلالا فليؤذن بها. فكان بلال اول من اذن بها. قال: وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد طاف بي مثل الذي طاف بي غير انه سبقني. يعني شوف توقف الايه، مع انها مش رؤيا، الرجل يقول ايه؟ لو قلت اني لم اكن نائما لصدقت بين النائم واليقظان، واقرب الى الايه؟ الى اليقظه. قال: وكانوا ياتون الصلاه وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها. يعني يجي الواحد من اخطر صلاه الايه المسبوق، فكان الرجل يشير الى الرجل كم صلى فيقول واحد او اثنين فيصليهما، ثم يدخل مع القوم في صلاته، يصلي الاول اللي فاتت بسرعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاه، وبعد كده ايه؟ يكمل. قال: فجاء معاذ فقال: لا اجدوه على حال ابدا الا كنت عليها. دخل على النبي قال: مستحيل انا اكمل، انا دخلت اعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل، ثم قضيت ما سبقني. قال: فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها. قال: فسدد معه. فلما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاه قام فقضى، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم قام بالكمل، فقال: قد سن لكم معاذ هكذا فاصنعوا. فهذه ثلاثة احوال. قد يقول قائل: ولماذا لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه منذ الاول؟ هذه سنه تقريريه، والله عز وجل شرعها هذا بالتقرير. ولكن الا يكون بهذه الحاله فيها من قبل معاذ بن جبل ومن قبل الصحابي الجليل الذي راى او الهم قضيه الاذان؟ وخلي بالك عشان كل صحابي ايه؟ من قبل المنام يلهم الله عز وجل هذا الصحابي، فيفعل شيئا اجتهادا فيثبته النبي صلى الله عليه وسلم باذن الله لا براي نفسه صلى الله عليه وسلم. دي احوال الصلوات. واما احوال الصيام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه فجعل يصوم من كل شهر ثلاثه ايام وصام عاشوراء، ثم ان الله فرض عليه الصيام وانزل عليه: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء اطعم مسكينا، فيبقى قال لهم ايه؟ وعلى الذين يطيقونه، اللي عايز يصوم يصوم، اللي عايز يفطر يعمل ايه؟ يطعم مسكين. يجوز ولا لا يجوز؟ كان يجوز. ثم ان الله يبقى برضه ما فرضش عليهم الصيام في بيئه حاره مره واحده. ثم يبقى الاول خيار بين ايه؟ الصيام وبين الايه؟ وبين الاطعام. ثم ان الله تعالى انزل شهر رمضان بعدها، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر شهده يعني مقيما غير مسافر قادرا غير مريض، فمن شهد منكم الشهر فليصوم ثم اصوم. يبقى نسخه الايه؟ الرخصه الاولى بتاعت من شاء صام ومن شاء افطر. قال: فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ولذلك الرخصه كررها بالمره الثانيه لحسن تتفكر ان النسخ شمل الرخصه. فعلى كيف؟ قالوا: على الذين وقال ايه؟ ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من، عشان تعرف سر تكرارها مرتين. المره الاولى كانت مع الرخصه فجت هذه الرخصه، فلما اثبت الصيام والغى مساله التخيير اثبت الرخصه تاني لحسن تفتكر ان ايه؟ نسخت. قال: ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. وثبت الاطعام، ولكن الان كلها نسخه، وانما بقيت لمين؟ للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام. فهذان حالان. قال: وكانوا ياكلون ويشربون وياتون النساء ما لم يناموا. فان ناموا امتنعوا، يعني لو واحد جه بعد المغرب تعبان نام ما يحلش النيام، واخد بالك ولا لا؟ ثم ان رجلا من الانصار كان يعمل صائما حتى امسى، فجاء الى اهله وصلى العشاء ثم نام ولم يشرب حتى اصبح، فاصبح صائما فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال: ما لي اراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اني عملت امس فجئت حين جئت فالقيت نفسي فلقيت شغال وبقيت تعبان جدا، فمرضت على الجهاز الفطار رحت النوم. فاصبح ما يقدرش يفهم ان هم ما يقدرش يفهم، لكن بدايه فاصبح قضينا اصبحت صائما. قال وكان عمر قد اصاب من النساء بعدما مات. علم الله انكم كنتم تحتارون انفسكم، برضه كان لا يجوز له ان يجامع زوجته بعد النوم. فتعلم عمر بالليل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هلكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانزل الله تعالى احل لكم ليله الصيام حرمت الى نسائكم. قلنا لباس لكم وانتم لباس لهم، علم الله انكم كنتم تحتارون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم يتم الصيام الى الليل. يبقى الصيام بقى منين؟ من الفجر الصادق لغايه فين؟ لغايه الليل وغروب الشمس. مش كده؟ ثم يتم الصيام الى الليل ولا تباشرون وانتم عايشون في المساجد الى اخره. حتى ان علي بن حاتم ده يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ان انا مسكت خيطين، خيط ابيض وخيط اسود، وفضلت اكل لغايه ما قدرت اتبين لك في الضلمه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان وسادك اذا لايه؟ لعريض. وفي بعض الروايات انك لعريض القبل، بعض الناس فهمها على انه ايه؟ عريض القبل دليل على الدلاله. خطا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولش هذا الكلام. وانما عريض القبل لان القبل يبقى على الوساده. فهو حط تحت الوساده الخيط الابيض والخيط الاسود. قال له انت قفاك قد ايه وخليتك قد ايه ووسادك قد ايه علشان تقدر تحط تحتيهم الخيط الابيض والخيط الاسود اللي في السماء. واخد بالك؟ اذا كان المقصود الخيط الابيض والخيط الاسود اللي في السماء يبقى مخدتك قد ايه؟ ده الخيط الاسود بيملا الافق. واحد واخدين بالكم؟ فقال له انك ايه؟ ان وسادك اذا لعريض. لان الخيط المقصود مش الخيط اللي معاه، الخيط الايه؟ خيط الافق. فبيته قال له من الفجر. فكلمه من الفجر بينت الخيط الابيض من الخيط الايه؟ مش خيط بتاع الجديد. لا، ده المقصود ان الخيط من الفجر. فمن للبيان، من يقال عليها في الاعراب للايه؟ من البيان. قال ابن كثير بعد ان ساق هذا الحديث واخرجه ابو داود في سننه والحاكم في مستدركه من حديث المسعود به. ولذلك وجدنا احنا هنا ان الشريعه كانت فيها تدريجيا. كذلك بالنسبه لزمان النبي صلى الله عليه وسلم كان التشريع ياتي احيانا لمناسبه واحيانا غير سبب. يعني مثلا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، سبب نزول الايه ولا حاجه، بل هذا سبب، بل هذا سبب معين. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على هذه الايات تعتبر احكام مستانفه بدون اسباب. لذلك السبب العام ليس في الناس، لكن احيانا ياتي سؤال يسالونك عن المحيط كله واذا فاعتزلوا النساء في المحيط. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانهم. يسألونك مش كده ولا لا؟ يبقى أحيانا بتأتي يستفتونك قل الله يكفيكم في الكلالة، وأحيانا يكفيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بدون أسئلة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أحيانا كان يأتي في التشريع من غير أسئلة، وأحيانا يقول إنا نركب البحر ويكون ما معنى من ماء عبد قليل فإن توضأنا به عطشنا. فنتوضا من ماء الايه؟ البحر. قال ايه؟ هو الطهور ماؤه الحل موته. وده اول حديث هيكون في ليل الاوطار ان شاء الله تعالى. يبقى حتى السنه احيانا اجود على اسئله واحيانا تاتي كايه؟ كمستانفه. طيب يبقى احنا هنا بالنسبه لنا من مصادر التشريع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تتمثل في الكتاب والسنه، وبقي بعض الاشياء لا اريد ان اطيل اكثر من هذا، فلنكتفي بهذا القدر حتى ايه نكون مستوعبين علشان نكمل هذا الكلام في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى، ونتكلم عن التشريع في عهد الصحابه. كل ده احنا عاوزين نمشي علشان نوصل لعصر ايه؟ التدوين وكيف صنفت كتب الفقه عشان يبقى تدوين. كتب الفقه الشافعيه بتتكلم والجيزة ايه؟ كتب الفقه الحنبليه، كتب الاحناف، واخدين بالكم ولا؟ طب كتب ادله الاحكام كاحاديث زي منتقى الاخبار اللي هنشرحه وشرحه الامام الشوكاني في ليل الموقف، الكلام ده عشان طالب العلم على يعني هدفنا من الكلام ده يبقى عندك ايه؟ ارضيه وانت بتدرس كتاب ليل الموقف، الامور دي كلها انت بتستوعبها. بعدين لماذا اختلف الفقهاء؟ سبب اختلافهم فيه. الكلام ده لازم تكون انت على وعي بيه قبل ما تقرا وتيجي تخرج منه. الامام ابو حنيفه خالف السنه. يا راجل يا قريب الامام ابو حنيفه كان لقى الحديث صادق وصحيح بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، بدون معارض ولا ليس عنده شبهه نفسه وليس عنده شبهه مثلا على الحديث ويتركه مستحيل. ده امام من ائمه الهدى مش كده ولا لا؟ خرجش كل امام فلان ده خالف السنه في الكتاب. هم رجال ونحن رجال، هم رجال عمالقه ونحن لم نكن قد ولدنا بعد. مش هقول لك هم رجال ونحن عيال صغيرين، كانوا رجالا ابطالا عمالقه ونحن لم نكن ايه؟ نحن ولا اباؤنا قد ولدنا بعد. هذا هو الفرق الذي بيننا وبينهم. بالمثال ده الفرق بينه وبين اعلام الامه. عشان ما يجيش واحد يقرا في نيل الاوطار مناقشات اهل العلم الامام من الائمه يخرج يحط راسه براس المولى. ويعني ما ابو حنيفه خالف او الشافعي اخطا كذا وتيجي نفسه على الواد جامد في الدين. لا. لماذا تعددت الاديان؟ اليهودية والنصرانية والإسلام. لا انت كده عايز مشروع في محاضرة مش في الضبط ولا حاجة. احنا مش شروع، ده شروع في محاضرة. يعني الامور دي كلها حدثت لاسباب معينة. يعني يمكن ما احنا نتكلم الكلام ده في التفسير عايزين الناس تقول ايه خاص بايه خالص. مفيش واحد يسألني هنا في القضاء العقيدة التحولية مش هنسألني في التفسير. واحد الناس يروح يسألني في الفقه كل مرة تعلمني كل ايه متخصص ان شاء الله تعالى عشان ما نظلمش. وبارك الله فيك ورحم الله والديك يا سيدي. بيقول لي نرجو اقامه دورات لطلبه العلم وعقد اختبارات وتعليم من صغار العلم قبل كبيري وعقد امتحانات في شرح هذا الكتاب. فما رايكم في شرح هذا الكتاب؟ تقصد ماذا؟ اني الكتاب اللي انا هشرحه نيل الاوصاف ولا تقصد تعليم صغار العلم قبل كبير؟ يعني امشي كتاب اصغر من نيل الاوصاف. انا عايز افهم وجهه نظرك. مش واضح كلامك. بس في قضيه الاختبارات دي بعض الاخوه كلموني فيها في الاول بنعمل امتحانات للاخوان. انا والله يا اخوان ده الامر دوت غير اللي بيعمله، لكن انا صعب عليا ان اعمله. انا دلوقتي لما اجي اقول اعمل اختبارات ويجي بعض الاخوه يتهلك وما عندوش استعداد يدخل الاختبار وما يجيش كاتب درس. انا بظن ان انا قفلت الباب في وشي. يعني زي ما انتم شايفين مش كل اللي قاعدين هيمسك ورقه وقلم ومش كل اللي قاعدين عنده استعداد للامتحان. ماشي. الامر الثاني برضه اجي اختبر اقول للاخ لو سمحت تكون جاوب السؤال الكلام. ممكن الاخ ده ما يكونش عنده الاستعداد يعني يخطئ امام الناس، ممكن ما يجيش الباب في وشي. فانا اخشى ان اكون بهذا الاسلوب تسببت الصد عن باب تعليم. فاهمين ولا لا؟ فالامر ده غيرنا ممكن يعمله يعني ولكل الوجهات الامم والبيئه تسببت الخلل. فانت بتقول تحضر عند حد وده اسلوبه يعني الاسلوب ده اسلوب طيب وجميل بس يعني ما يمشيش معايا. انا ما اعرفش احد حد. ممكن اسال واحد دلوقتي سؤال ما اعرفش يجاوب، ممكن ما يجيش تاني. واخدين بالكم ولا لا؟ فيكون الامر دوت يعني فيه شيء انا حس كده ان انا صدقت عن بس العلم. ما احنا ما بنجيبش غير ورق قول. برضه في مشكلة يعني يعني عندي برضه وجهة نظر ورأي كده ان بعض الناس بتبقى يعني مش عايز يعين بعض الشباب الصغار على ان هو يبقى يرفع ايده ويظهر امام الناس وكده. بخاف من دي برضه. بخاف عليك لان احتمال يجاوب يقول لك برافو خد بالك كده تقتل. مش كده ولا ايه؟ يعني احنا من قدر الجدل ده معجز ولكل الوجهات الغوم والبيت فتثبت الخير. انا ليه وجهه نظر ما بخطاش غيري بس في نفس الامر يعني هو دي طريقه ماشي يقبلوني كده. ربنا يجزيك خير. الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية ما تتعجبش. أشرح الفرق بين النظريات الفقهية وبين علم أصول الفقه وبين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية إن شاء الله. ما تتعجبش. لأن عايزين نقول كلام ما يبقاش إجابة على سؤال سريعة. عايزين كلام محرر بإذن الله تعالى. ما هو الدرس معمول على كده. تخرج عارف يعني إيه نظريات فقهية؟ يعني إيه قواعد فقهية؟ يعني أقول لك القواعد المدرجة تعرف. أقول لك مثلا الكتاب مثلا تخريج الفروع على الاصول للزنجاني يبقى عارف ليه الكتاب ده بتاعي وبيتكلم فيه. عايزين يبقى عندنا نظريه كده. كتاب مثلا في نظريه العقل، نظريه الملكيه، نظريه الذمه، كل الكلام انت برضو على دراية دي كطالب علم مش تقرا بنايه الاوتار وتقول مثلا الذمه مقاره وانت مش فاهم الكلام. لو ان امراه تقوم على ايتام وهم اولادها منهم من ياتي بمال ومنهم صغير وهي تتصدق من اموالي، فما الحكم في هذا المال؟ لا لا، ما ينفعش تتصدق من اموالي ده كمان، هي امينة على هذا المال، ما ينفعش تتصدق من مالها الخاص لو حاجة تملكها هي، لكن اموال اليتامى في تجديد في هذا الامر. اخ بيقول لي ارجو منكم توضيح منهج لطلب علم الكفر. احنا شغالين فيه ان شاء الله، شغالين في الامر باذن الله تبارك وتعالى، ولما نوصل عند شرط نيل الاوطار هنتكلم ونضع باذن الله تبارك وتعالى خطه ومنهج ان شاء الله تعالى. نسال الله تعالى ان يعيننا واياكم على مرضاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.